من خلال موجة البرنامج العام ندعوكم في الثانية لحد 2:30 إن شاء الله. وروائع من الزمن الجميل النهاردة هنسمع أغنيات للفنانة الجميلة شادية، بكرة إن شاء الله بيمر تاريخ ميلادها 8 فبراير، فهنقدم شادية. شادية غنت تقريبا لكل المناسبات، فإحنا النهاردة هنعيش المناسبات بصوت شادية. استنونا. دقائق مستمعينا مع هذه النغمات ناصر 56. كنا مستمعين وهذه نغمات ناصر 56. وعلى موجة البرنامج العام الآن روائع من الزمن الجميل. غدا 8 فبراير يوم ميلاد هذه الفنانة المبدعة شادية. شادية قدمت للسينما العربية والمصرية، قدمت أجمل الأعمال سواء السينمائية أو سواء الغنائية أو حتى المسرحية الشهيرة ليها، أبدعت.

الاثنين ونص شادية وأجمل أغنيات المناسبات. يلا بينا نكمل اللقاء على موجة 107.4 FM. الاثنين ونص بنسمع أشهر الأغنيات اللي قدمتها الشادية في كل المناسبات. احنا بدأناها بأغنية للمولود السعيد ثم للطفل، والآن نسمع للخطوبة السعيدة. ألف مبروك. Thank you. نتمنى في الخطوبة ونقول من قلبنا يا دبلة الخطوبة قبلنا كلنا يا دبلة الخطوبة قبلنا كلنا يا دبلة الخطوبة قبلنا كلنا نتمنى في الخطوبة ونقول من عننا بداية الأمان وعز فرحنا شبابنا بدلته وقررنا فتحته وعرفنا نيته وغلوته عندنا شبابنا بدلته وقررنا فتحته وعرفنا نيته وغلوته عندنا شبابنا بدلته برنامج العام ورواء من الزمن الجميل. والنهارده معانا شادية 2:30. بعد الخطوبة تأتي الحياة السعيدة في عش الزوجية. عش الحب وطير يا حمام على عش الحب الحب قول الأحلام أنا جاية أوام على عش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول ويايا عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا وننام ونقوم ونقوم

لساني ماما ماما ماما يا ماما. واتهنى انت حياتي وابتسماتي، انت منايا وكل هنايا، مين رباني مين ومين هناني مين، مين رباني مين ومين هناني مين غيرك انت يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا وضي عليا، يا أول كلمة نطقها لساني. ماما ماما ماما يا ماما. لما البرنامج العام وأشهر الأغنيات اللي قدمتها في المناسبات بصفة عامة. طبعا احنا ما نقدرش ننسى الأغنية الجميلة اللي قدمتها شادية لكل الناجحين، وترم انتهى وترم قادم إن شاء الله سيبدأ يوم السبت والحد إن شاء الله. بنتمنى لكم إن احنا نهنيكم في الترم الثاني بالنجاح والتفوق إن شاء الله مع كل أغنيات فرقة وفريق عمل يوم الخميس. نادي الراشد مهندس الصوت ونسرين نبيل مخرجة اللقاء، وأهلا بدكتور حسن مدني زميلة ما حسن في فترة الظهيرة، وأترككم مع كل الأمنيات لكل الناجحين واللي حينجحوا لسه في الترم الثاني. ألف